نعم. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني القرآن وأنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه، الحديث حق على ظاهره، فهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بذلك، ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رجيا به. هذه الرؤية التي ذكرت أو الرؤية من جهة حكم عند أهل السنة أنها تنقسم إلى ثلاث أقسام أو فيها ثلاث مسائل: رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وهذه مجمع عليها وفيها نصوص متواترة في الكتاب والسنة، وهي محل النزاع مع الجهمية والمعتزلة والمتأخرين والأشعرية في الجملة، ولا سيما المتأخرين منهم يقولون يرى لا في جهة، وهذا يقوله من ينفي العلو من الأشعرية ويثبتون الرؤية، مع أن التحقيق أن ثبوت العلو في العقل والشرع أظهر من ثبوت إيش؟ من ثبوت الرؤية. ولهذا ترى أن المعتزلة بنت نفي الرؤية على نفي العلو، وأخذه المتأخرون من الأشاعرة عنهم، يعني نفي العلو، ولكنهم رأوا أن الأشعرية وأئمة أصحابه يصرحون بمسألة الرؤية فتابعوهم، فصار قولهم مرتبا من قول أئمتهم وقول المعتزلة. القصد أن المتأخرين من الأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، وهذا يقول بعض شراح الحديث وبعض الفقهاء من أصحاب الأئمة، وهو قول قاله طائفة من متكلمة الأشاعرة، وحقيقته يرجع إلى قول المعتزلة عند التحقيق كما ذكره أبو حامد الغزالي وغيره. هذه هي مسألة النزاع الكبرى بين السلف والمخالفين، مسألة رؤية المؤمنين لربهم في عرصات القيامة وفي الجنة. فالسلف أجمعوا وتواترت النصوص على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم، لا يضامون في رؤيته في موضع القيامة أو في عرصات القيامة وفي الجنة. أما المسألة الثانية فهي رؤية الكفار والمنافقين لربهم في عرصات القيامة، فهل يرونه أو لا يرونه؟ هذه مسألة نزاع بين أهل السنة أنفسهم. وشيخ الإسلام يقول إنه لم يحفظ عن الصحابة فيها تصريح، وظواهر النصوص فيها بعض التردد، ولهذا ذهب طائفة من أهل السنة إلى أن الكفار من أهل الكتاب والمنافقين وغيرهم لا يرونه، وهذا هو ظاهر قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وطائفة من أهل السنة قالوا إنه يراه المنافقون وغبرات من أهل الكتاب كما جاء في ظاهر بعض النصوص في السنة في الصحيح وغيره، وطائفة قالوا إنه يراه سائر الكفار. وهذه الرؤية ليست رؤية النعيم التي تقع للمؤمنين، وطائفة توقفوا. وعلى كل، هذه المسألة النزاع فيها قوي، وإن كان ظاهر مذهب السلف كما قال شيخ الإسلام ظاهر كلام كثير من أئمة السلف، وهو الذي عليه الجمهور من أصحاب أحمد، أن الكفار لا يرون ربهم بحق، وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا القول في الجملة وإن كان لم يصرح بنصرته. المسألة الثالثة وهي رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج، فهل رأى ربه أو لم يره؟ فآثار الصحابة في هذا جاءت على نوعين، فجاء عن طائفة من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده كما جاء ذلك صحيحا عن ابن عباس وأبي ذر وغيره، وجاء عن بعض الصحابة ذكر الرؤية مطلقة وهذا جاء حتى عن ابن عباس أنه قال رآه. وطائفة من الصحابة كعائشة صرحت كما في الصحيحين من حديث مسروق عن عائشة قالت: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. فعائشة كانت تصرح بالنفي، ولكن بالقطع أن الذي كانت عائشة تصرح بنفيه وتجزم به هي الرؤية إيش؟ البصرية. والذي صرح ابن عباس وطائفة من الصحابة بإثباته هي الرؤية القلبية. ولم كما نص شيخ الإسلام لم يصح عن واحد من الصحابة أنه صرح بإثبات الرؤية البصرية. ومن هنا نزع شيخ الإسلام إلى أن الصحابة في نفس الأمر ليس بينهم اختلاف، فإن الذي نفته عائشة ليس هو الذي أثبته ابن عباس ومن معه، فإن عائشة نفت الرؤية البصرية، ولهذا تراها استدلت بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار. وابن عباس صرح برؤية الفؤاد فقال: رآه بفؤاده. والرواية الأخرى عن ابن عباس المطلقة تحمل على المقيدة. وعلى هذا على هذه الطريقة يكون الصحابة مذهبهم انضبط أنه لم تقع الرؤية البصرية، لكن هل يقال أنه رآه بفؤاده أو لا يقال ذلك؟ هذه مسألة اجتهاد. وطائفة من أهل العلم يرون أن الخلاف بين الصحابة يعني على حقيقته، وأنه ليس من باب الخلاف اللفظي بل هو خلاف حقيقي. وهؤلاء معتبرهم ما جاء من تصريح بعض الصحابة بإطلاق الرؤية. الإمام أحمد رحمه الله جاءت عنه نصوص في هذا، فجاء عنه إثبات رؤية الفؤاد، وجاء عنه ذكر الرؤية مطلقا، وجاء عنه التوقف. وشيخ الإسلام رحمه الله لا ينتصر للمشهور عند متأخر الحنابلة من أن الرواية عن أحمد مختلفة، بل يقول إن أحمد كابن عباس والرواية عنه ترجع إلى معنى إيش واحد، فإن التوقف ليس حكما يصار إليه، والإطلاق يضاف إلى إيش التقييد، فيكون الثابت عن أحمد إثبات رؤية الفؤاد. على كل حال المشهور في كلام المتأخرين من أهل العلم كما يذكره القاضي عياض وغيره إثبات رؤية البصر، بل القاضي عياض يقول إن جمهور أهل السنة على إثبات أن النبي رأى ربه ببصر. شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أكثر أهل السنة على إثبات رؤية النبي لربه ليلة المعراج، لكنه لا يعني بها الرؤية إيش البصرية، فإنه شاع في كلام أئمة السلف إثبات رؤية الفؤاد التي أثبتها ابن عباس ومن معه من الصحابة. فإذا قيل إن جمهور أهل السنة على إثبات رؤية الفؤاد قيل هذا صحيح. أما إذا قيل كما هي طريقة بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ومالك أن جمهور أهل السنة على إثبات الرؤية البصرية فهذا غلط، فإنه لم يصح عن صحابي هذا التصريح، وكذا جمهور أئمة السلف على هذا المعنى. أما من حيث الراجح في المسألة فإن الراجح أن النبي لم يرى ربه ليلة المعراج ببصره، لم يرى ربه ببصره، لأن هذه مسألة سمعية الدليل فيها يكون مقصورا على الدلالة القرآنية والدلالة النبوية كسائر مسائل الشريعة وأصول الدين. وإذا نظرت في القرآن فإنه ليس في القرآن ما يدل على أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج، وإذا نظرت في السنة فليس في السنة ما يدل على أن النبي رأى ربه ببصره ليلة المعراج. وعند عدم الدلالة لا يجوز إثبات شيء لا يعلم، فضلا عن إيش؟ فضلا عن كون ظاهر القرآن والسنة يدلان على أن النبي إيش لم يرى ربه. فإذا في الأول نقول أنه لم يثبت أو لم يدل دليل من القرآن أو السنة على أن النبي رأى ربه ببصره، وعند عدم الدليل يلزم عدم إطلاق القول، أي لا يقال أن النبي رأى ربه ببصره. فضلا عن ايش؟ عن كون ظاهر الدلالة القرآنية والنبوية تدلان على أن النبي لم يرى ربه ببصره. واضح؟ بمعنى أن ظاهر النصوص يدل على إيش؟ النفي أو الإثبات؟ على النفي. ما وجهه في القرآن؟ وجهه في القرآن أن الله قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى ربه في معراجه لكان الامتنان والإشادة والثناء بذكر رؤية الباري أولى من ذكر رؤية الآيات، ليس كذلك؟ الله يقول لنريه من آياتنا، فلو كان، وهذا مقام امتنان وثناء وإشادة، فلو كان النبي وقع له أو سيقع له رؤيته لربه، واضح؟ لكان الإشادة والامتنان بذكر رؤية الله أعظم من الامتنان بذكر رؤية الآيات. ولهذا كانت رؤية الباري يوم القيامة أو رؤية الباري في الجنة هي أعظم نعيم أهل الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه الكريم، كما في حديث صحيح الصحيح. فإن قال قائل: إن الله تفضل عليه بالزيادة في المبادئ، قيل: هذا خبر عما سيصير له، وهذا تكلف في توجيه الآية، ثم إنه يدل على عدمه ما جاء في قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وهذا بعد انتهاء الأمر، فقال سبحانه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولم يذكر سبحانه أنه رأى ربه، بل قال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فدل على أنه لم يقع له صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه ببصره في معراجه. فإذا قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى دليل على أن الذي حصل له هو رؤية الآيات. وهذا هو الذي جاء في الصحيح كما في حديث أبي ذر وغيره في الصحيحين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فهذا هو غاية ما وصل إليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يرى ربه ببصره. وأما أن يقال رآه بفؤاده فهذا لا إشكال فيه. وكذلك في السنة ما جاء في الصحيح من حديث أبي ذر عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر: لو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: أما كنت تسأل؟ قال: هل رأى ربه؟ فقال: أما إني سألته فقال: رأيت نورا. وجاء في وجه آخر عند مسلم من رواية عبد الله بن شقيق نفسه أن أبا ذر قال: سألته فقال: نور أن أراه. فإذا مرة نقل مسلم من حديث عبد الله بن شقيق عن أبي ذر: نور أن أراه، ومرة نقل: رأيت نورا. فقوله رأيت نورا هذا دليل على أنه لم ير ربه حقيقة ببصره. وهذا النور والله أعلم هو المذكور في حديث أبي موسى الثابت في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه لم تأتي إليه بصره من خلقه. فالله أعلم أن هذا النور هو نور الحجاب، والله أعلم بهذا. وأما قوله نور أن أراه، أي أن النور حال دون رؤيته. ومن أهل العلم من يرى أن الحرفين في صحيح مسلم كلاهما محفوظ: رأيت نورا، نور أن أراه. ومن أهل العلم من يرى أن أحدهما ليس محفوظا، وهذا هو الذي مال إليه الإمام أحمد في بعض أجوبته. فعلى كل حال هذه هي مسألة الرؤية. وأما من يستدل بثبوتها بما جاء في عن ابن عباس وغيره في المسند وغيره أن النبي رأى ربه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت ربي في أحسن صورة إلى آخره، فهذا الذي جاء من حديث معاذ بن جبل وابن عباس وغيرهم هذا هي كانت رؤية منامية، وليس المقصود بها رؤية المعراج. نعم. قال له أبو رزين فقال له أبو رزين العقيلي: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مثليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا استدلال عقلي، أن إثبات الرؤية له سبحانه لا يضام في رؤيته ليس معارضا للعقل، فهذا القمر كل يراه من الناس، وهذه الشمس يراها الناس ولا يتزاحمون ويتضامون في رؤيتها، فالله أعظم. نعم. وقال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، شبه الرؤية بالرؤية، ولم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا. زعم أن هذا من حديث التشبيه وهي حديث الرؤية فقد كذب، فهي حديث محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم أنه رواها نحو من 30 من الصحابة، والتشبيه فيها كما ترون القمر تشبيه لإيش؟ للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. نعم. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة. وترى من العجب التناقض عند المعتزلة، كيف يقولون إن هذا تشبيه وهم يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه؟ أليس إضافة الخلق الحقيقي إلى العبد هو من باب التشبيه؟ ولهذا قال أهل السنة إن المعتزلة مشبهة في إيش؟ في باب أفعال العباد، فإنهم جعلوها من خلقهم فشبهوا الله بخلقه، حيث جعلوا العبد يخلق كما يخلق أفعاله، كما أن الله هو الخالق لأفعال، كما أن الله هو الخالق لأفعال نفسه، وكما أنه سبحانه وتعالى أي الفاعل لأفعال نفسه، وكما أنه سبحانه هو الفاعل وهو الخالق للعباد الذين خلقوا أفعالهم عند المعتزلة. فإذا قول المعتزلة إن العبد يخلق فعل نفسه هو نوع من التشبيه لله سبحانه وتعالى، الخالق للعباد أنفسهم والخالق لمفعولاته سبحانه وتعالى كالسماوات والأرض وغيرها. نعم. وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. نعم. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف وإقراره على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوث المخلوقين. نعم، هذا اللفظ وهو لفظ الظاهر كما سلف أنه لفظ صار فيه إجمال باستعمال المستعملين له، ولهذا إذا قيل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا قيل هذا بحسب المقصود من لفظ الظاهر. وترى أن هذا اللفظ من جهة اللغة قد لا يكون مجملا، فإن له دلالة متعينة من جهة اللغة في الجملة، ولكن من حيث هو في باب الأسماء والصفات فإنك ترى أنه لم يرد ذكره في الكتاب والسنة في هذا المقام، يعني مقام الأسماء والصفات، وإن كان هذا اللفظ جاء ذكره في القرآن باعتبار آخر أو في سياق آخر في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإسم وباطنه. فهذا اللفظ وهو لفظ ظاهر باستعمال المستعملين له صار فيه إجمال. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة أن كل لفظ مجمل حادث فإنه لا يطلق إثباتا ولا نفيا من جهة لفظه، وأما من جهة معناه فإنه يستفصل فيه. وترى أن هذا اللفظ لفظ الظاهر صار مجملا بالاستعمال، ولهذا يقال الإجمال قد يكون أصليا في اللفظ، وقد يكون دخله الإجمال من جهة الاستعمال، وإن كان من حيث الأصل ليس مجملا، والاعتبار بحال اللفظ عند دخوله في هذا العلم أو في هذا الباب أو في هذا المقام، وليس باعتبار أصله اللغوي الذي قد يطلق على معنى متعين. ومن هنا احتاج هذا القول إلى التفصيل، ولهذا أطلق من أطلق من المتأخرين أن مذهب السلف هو إجراء النصوص على ظاهرها، وأطلق بعضهم أن نصوص الصفات لا تجرى على ظاهرها، فهذا يقال بحسب المقصود من هذا اللفظ. أما حقها قيل إن مذهب السلف إجراء النصوص على ظاهرها، وهذا الاستعمال فسر بأن الظاهر هو الصفات اللائقة بالله، فهذا المقصد صحيح، في هذا المعنى صحيح، واللفظ من حيث هو في الجملة مناسب لا يستشكل فيه. لكن إذا قيل إن مذهب السلف أن ظاهر النصوص ليس مرادا، فقيل لما؟ فإن قال القائل لأن ظاهر النصوص إثبات الصفات، ومذهب السلف أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص، قيل هذا غلط لفظا ومعنى، فالمعنى غلط محض، فإن السلف يثبتون الصفات في نفس الأمر. وأما من قال إن ظاهر النصوص ليس مرادا عند السلف، قال لأن ظاهرها التشبيه والسلف ليسوا مشبهة، قيل أما أن السلف ليسوا مشبهة فهذا صحيح، وأما قوله إن ظاهر النصوص التشبيه فهذا غلط على النصوص، ولا يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص هو التشبيه، وتبع لذلك لا يجوز أن يقال إن ظاهر النصوص ليس مرادا. فهذا الإطلاق وهو إطلاق السلب والنفي لا يصح بحال، هذا الإطلاق وهو إطلاق السلب والنفي لا يصح بحال، سواء فسرت الظاهر بالتشبيه فيكون المعنى صحيحا واللفظ ليس صحيحا، أو فسرت الظاهر بإثبات الصفات فيكون الغلط من جهة اللفظ وجهة المعنى. نعم. وصفات المحدثين مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وإن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد، ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لا أصاب في المعنى لأن هذه معاني تشبيه فأصاب في المعنى من هذا الوجه. نعم. لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية، وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسوله حقه لفظا ومعنى. وإن قال الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني لا تظهر من هذه الحالة، أن المعاني لا تظهر التي أن المعاني التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجيا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب فيما يمكن أحد قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. نعم. فإذا على هذا التحصيل من المصنف يكون قول من قال إن مذهب السلف أن ظاهر النصوص ليس مرادا إما أنه غلط لفظا ومعنى، وإما أنه غلط من جهة إطلاق اللفظ وإن كان المعنى صحيحا. نعم. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقولون إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه وتعالى، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك، ويقولون الفرق بين الطريقين أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. نعم. وهذا القول في التحصيل لمذهب السلف والفرق بينهم وبين المخالفين لهم لا شك أنه تحصيل باطل، وهو قد شاع عند طائفة من متكلمة الصفاتية. وأما الأئمة الجهمية والمعتزلة فإنهم كانوا يعلمون أن الفرق بينهم وبين السلف ليس من جهة تعيين التأويل، بل من جهة إثبات الصفات أو عدم إثباتها، ولهذا قد يقال إن المعتزلة من هذا الوجه أعلم بحال مذهب السلف من كثير من متأخري المتكلمين من الأشاعرة ونحوه، من جهة أن المعتزلة يدرون أن الخلاف بينهم وبين السلف متحقق في إثبات الصفات أو عدم إثباتها، لا في مسألة تعيين التأويل. ولهذا ترى أن المعتزلة الذين أدركوا زمن السلف ترى أنهم يصفون مذهب السلف بالتشبيه والتجسيم وأمثال ذلك، مما يدل على أنهم يعلمون أن السلف كانوا مثبتة في نفس الأمر للصفات. وكلام السلف في إثبات الصفات متواتر في كتب السنة وغيرها، بل نص عليه حتى أرباب الكلام من المعتزلة وغيرهم أن مذهب أهل السنة والحديث الذات كان على الإثبات. ومن هنا هذا التحصيل يعلم أنه تحصيل باطل، وإن كان صاحبه قصد فيه التقريب، وإن كان صاحبه قصد فيه التقريب بين طريقته التي أضافها إلى السنة والجماعة وما هو حال جمهور الأشاعرة الذين ينتسبون إلى السنة والجماعة وبين طريقة السلف الأوائل، فإنه يعلم أن السلف الأول رحمهم الله من أئمة السنة والحديث يعلم عند سائر أجناس الطوائف أنهم ليسوا من أهل التأويل، فهذه حقيقة ثابتة منتهية أن السلف ليسوا من أهل التأويل. وإن كان بعض المتكلمين كما أسلفت أضاف بعض أعيان السلف إلى التأويل، لكن من حيث جملة السلف فإنه متفق عليه بين الناس أن السلف لم يشتغلوا به كمذهب يطرد لهم. فلما كان متحققا أن السلف ليسوا من أهل التأويل صار القول على طريقتين، طريقة قدماء المتكلمين أن السلف مثبتة للصفات وأن النزاع بينهم وبين مخالفيهم في إثبات الصفات وعدمه، وصارت طريقة كثير من متأخر متكلمة الصفاتية بل عليها جمهورهم أن السلف لا يثبتون الصفات في نفس الأمر. وحين قلنا لا يثبتون الصفات يعنى بها الصفات التي ينفيها من ينفيها من متكلمة الصفاتية، وإلا فالصفات التي يثبتها متكلمة الصفاتية يقولون إن السلف كانوا يثبتونها، وإنما يعينون هذا المعنى الذي يذكره المصنف هنا فيما ينفونه من الصفات، وإنما يعينون هذا المعنى الذي يذكره المصنف هنا فيما ينفونه من الصفات، أما ما يثبتونه فيرون أنهم متفقون مع السلف على إثباته. فهذا التحصيل وإن قصد به أصحابه التقريب بين طريقة السلف وطريقتهم وفيه ميل إلى مذهب أهل السنة في الجملة، إلا أنه يتضمن غلطا على السلف في مذهبهم، وهو غلط متحقق من جهة أن السلف كانوا مثبتة للصفات وليسوا مفوضة. نعم. وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعا، مثل أن الله تعالى فوق العرش، فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى عنه عشره علم بالاضطرار أن علم. فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم الذي لم يحكى هنا عشره علم بالاضطرار علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات بمثل ذلك. نعم، وهذا متحقق مضطرد في مذهب السلف، وتراه في كتب السنة المسندة موصولا بالأسانيد إلى أعيان أئمة السنة والحديث مع اختلاف أمصارهم وأعصارهم، كلهم يصرحون بإثبات صفات الله ويردون على المعتزلة والجهمية نفاث الصفات. وهذا التواتر لا تختص به كتب السنة والحديث كما أشار إلى المصنف، بل ذكروا حتى أئمة متكلمة الصفاتية في بعض الصفات كصفة العلو وأمثالها، فإن ابن كلاب مثلا في كتاب الصفات استدل على ثبوت هذه الصفة بدلائل مفصلة من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. نعم. والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية. هنا على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر أكمل. بل الذي رأيت على نفي. نعم. يدل على إيش؟ يدل لا نصا ولا ظاهرة ولا بالقرائن على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمر. نعم، هنا المصنف وقف في الإشارة إلى الصفات الخبرية، لأن المتأخرين من متكلمة الصفاتية ينفون الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها، وهذا هو الذي قرره أبو المعالي الجويني في كتبه والأشاعرة من بعده، وكذلك أبو منصور الماتريدي الحنفي مع تقدمه على هؤلاء ومقارنته للأشعري في الزمان كان ينفي الصفات الخبرية. فهؤلاء نفاة للصفات الخبرية، مع أنك ترى أنه في كتب أبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله وأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثال هؤلاء، فإنه في كتبهم كذا بن فورك في المجرد يقع في كتبهم إثبات ما هو من الصفات الخبرية كالوجه واليدين. والمتأخرون من الأشاعرة ومن يوافقهم في هذا الباب، باب الصفات الخبرية، يقولون إن مقصود الأشعري وأمثاله في هذا الإثبات هو إجراء اللفظ على ظاهره مع اعتقاد أن الصفة في نفس الأمر منتفية. ولهذا ترى أن المصنف رحمه الله يقول: والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام السلف ما رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقراء على نفس الصفات الخبرية في نفس الأمر، لأنه ليس النزاع مع المتأخرين من متكلمة الصفاتية ومن هو على طريقتهم، ليس النزاع في إطلاق ألفاظها أو سياقاتها القرآنية، إنما النزاع في إثبات الصفة في نفس الأمر. ولهذا قرر بعض متأخر الأشعرية أن الأشعرية في كتبه التي ذكر فيها الوجه واليدين أمثال ذلك أنه يطلق ألفاظها ويتوقف في تعيين المراد بها، ولكنه لا يجعل المعنى المتبادر مقصودا فيها، وهذا من جنس طريقة التفويض التي أضافوها إلى السلف، مع أن هذا التقرير ليس صحيحا. لما؟ لأنك ترى في كلام الأشعري وأئمة أصحابه ترى أنهم ينصون في إبطال قول المعتزلة أو ينصون على إبطال قول المعتزلة الذي ينفي هذه الصفات ويصرحون بإثباتها تصريحا بينا، فإنك ترى في كتب الأشعري وأئمة أصحابه أنهم يردون على المعتزلة في هذه الصفات ويصرحون بإثباتها تصريحا بينا، ولو كان الخلاف بينهم وبين المعتزلة في تعيين التأويل لم اشتغلوا بهذا التقرير، فإنك لا ترى الأشعري يشتغل كثيرا بمسألة الفرق بينه وبين المعتزلة من حيث تعيين التأويل، فهذه ليست هي المسألة الأصل. المسألة الأصل ثبوت الصفة أو عدم ثبوتها. فإذن باب الصفات الخبرية هو باب مختص، لأن متأخر المتكلمين نفوه تبعا لقدماء المتكلمين من المعتزلة وأمثالهم، وخالفوا طريقة سلفهم من أئمة متكلمة الصفاتية فضلا عن مخالفتهم لطريقة السلف. ثم إنه لو فرض جدلا أن الأشعرية لم يقصد تحقيق الإثبات فيها، فإن الأشعرية قد غلط في باب الصفات الفعلية، وغلطه في هذا ليس مما يصار إليه، بمعنى أن المعتبر في لزوم الاتباع ليس هو اختصاص الأشعري أو غيره، وإنما هو ما كان عليه جماعة السلف رحمهم الله الذين نص الأشعري في كتبه على أنه تبع لهم وأنه قاصد لمذهبهم. وقد تواتر في كتب السنة عن أئمة السلف رحمهم الله إثبات الصفات الخبرية على ظاهرها، والقول في هذه الصفات كالوجه واليدين وأمثالها كالقول في بقية الصفات. ولهذا ترى أن كل لازم ادعاه المخالف على الصفات الخبرية فإنه من جنس اللوازم التي ذكرها الجهمية في سائر الصفات، فإن اللازم الذي يدعيه المتأخرون من متكلمة الصفاتية على مثبتة الصفات الخبرية هو نفسه اللازم الذي قرره وادعاه أئمة الجهمية في زائر الصفات الخبرية وغيرها معها. نعم. بل الذي رأيته أن كثيرا من كلامهم يدل أن إما نصا وإما ظاهرا على تقرير جنس هذه الصفات، ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة، بل الذي رأيته أنه هذا لتعذره. المصنف يقول إنه لا يلتزم هذا لتعذره، بمعنى أنه لا يلتزم أن ينقل عن الشافعي النصوص الصريحة في كل صفة من الصفات القرآنية والنبوية أنه صرح بعبارات صريحة في إثباتها. بل هذا لا يلتزم المصنف، ولا يستطيع أحد أن يلتزم هذا في مسألة من المسائل، وإنما يعلم الإجماع ويستقر الإجماع كما هو معلوم ليس بهذه الطريقة. وإلا لو أن الإجماع لا ينعقد إلا إذا صرح كل إمام بعينه بذكر كل مسألة بعينها من مسائل الصفات بالاضطراب، وإلا انخرق الإجماع لما أمكن الإجماع على مسألة واحدة في الإسلام. واضح؟ ولهذا المصنف يقول ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل صفة. لما؟ لإيش؟ لعدم إمكانه. هذا لا يمكن في أي مذهب وفي أي دين وفي أي عقيدة، أنه لا تستطيع أن تنقل عن الأعيان بالاضطراد في كل مسألة بعينها. ولهذا كان الإجماع منعقدا على مسائل بإجماع المسلمين، مع أنها لم تنقل منصوصة عن كل إمام بإيش؟ بعينه. فباب الصفات مثله. وهذا إنما قاله المصنف لأن بعض المعترضين من المتكلمة يقولون أكثر هذا الباب إنما صرح به أحمد وأمثاله من أئمة الحديث، وأما فلان وفلان فليس لهم تصريح بهذا الباب. فالمصنف يقول أنه ليس هناك إمام، ليس هناك إمام من أئمة السلف نقل عنه حرف واحد يدل على نفي شيء من الصفات، سواء الصفات الخبرية أو الفعلية أو غيرها، بل المنقول عن جميعهم التصريح بإثبات الصفات والطعن والرد على المعتزلة وموافقة الجماعة. ولهذا لم يحكي أحد من أهل العلم، ولا ترى في كتب أهل العلم المعتبرة، أنه حكى الخلاف بين أئمة السلف. بل هذا كما أسلفت حتى جماهير المتكلمين من المعتزلة والجهمية والأشعرية يقرون به أن السلف كانوا على قول واحد في هذا الباب، وإنما زعم الخلاف بعض المتأخرين ممن لا يعتبر قوله في هذا الباب، كأبي الفتح الشهرستاني مثلا وكأبي محمد بن حزم. وأبو محمد بن حزم مع سعة علمه وفقهه إلا أن قوله في باب الصفات ليس معتبرا، لأنه اختلط عليه هذا الباب اختلاطا شديدا. بل كما قال الشيخ الإسلام في شرح الإسوانية، قال إنه قارب قول المتفلسفة، وقول كثير من المعتزلة في هذا الباب خير من قوله. في المقصود أنه متحقق عند جمهور الطوائف فضلا عن أهل السنة أن السلف كان لهم قول واحد مضطرد في هذا الباب. فهذا القول الواحد المضطرد من المتحقق بالدلائل وصريح كلام السلف أنه هو إثبات الصفات، وأن هذا المذهب لا يختص بأحمد رحمه الله أو غيره من أعيان أئمة الحديث. وإن كان بعض أئمة الحديث كأحمد يكون له من الاختصاص بالرد والتقرير ما يقع مثله في سائر مسائل أصول الدين أو حتى مسائل الشريعة. نعم. وإنما ينفون التشبيه وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه، مع إنكارهم على من ينفي الصفات أيضا، كقول معين من نعم. وهذا التصريح الذي تراه متحققا في كلام السلف أنهم ينكرون على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وينكرون على المشبهة، دليل على أن مذهبهم ليس هو التشبيه، واضح، ودليل على أن مذهبهم ليس هو نفي الصفات بنفس الأمر أو نفي شيء منها. دليل على أن مذهب السلف ليس هو التشبيه وليس هو نفي الصفات بنفس الأمر أو نفي شيء منها. ولهذا من هذه القاعدة، وهي أن السلف وسط بين أهل التعطيل وأهل التشبيه، يعلم أن ما قرره كثير من متأخر المتكلمين هو من الغلط على السلف. نعم. كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكانوا إذا رأوا الرجل قد أغرق في نفي التشبيه قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا هذا جهمي معطل. وهذا كثير جدا في كلامهم. هذا متواتر. ولهذا كان كلامهم ليس في تأويلات القوم، بل جمهوره يقع في نفيهم للصفات. فإن ذم السلف للمعتزلة والجهمية في نفيهم الصفات أظهر من ذمهم لاشتغالهم بمسألة التأويل التي هي تبع لمسألة نفي الصفات. نعم.